واول عمارتها اننا نوفر الفوت للناس علشان يستطيعون القيام بطقوس عبادتهم. توفير القوت، نعلم ان القوت من جنس الارض، يبقى لازم نزرع، نزرع شوية خضرة ونرويهم باي شكل. حينما تخرج الخضرة الى الجو تمتد يدها الضارعة المسبحة الساجدة الى السماء فيمطرها الله، فنأخذ نحن بجوار امطاره الى رزقنا من الماء. اذا كلها لازم تمشي، يرسل السماء عليكم مدرا، والسماء هي كل ما علاك. السماء اللي هي الطبقات دي سبع سماوات مش هي اللي بتنزل، لا، كل ما علاك فاظلك يسمى سماء، لكن السماء العليا دي موضوعها وكل الاشياء دونها. انظروا الى من كان يظن ان لن ينصره الله فلينبت بسبب الى السماء. اللي معتقد ان الله لا ينصر رسوله يعمل ايه؟ يجيب حبل ويربطه في السماء ويعلق نفسه فيه، وبعد ذلك يسقط زي ابن ابنيش كده. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، سيموت يغيظ ويفضل في كل موته بغيظكم. فلينظر يجيب حبل يربطه في السماء، لا، في السقف بتاعنا اللي نتناوله ونقدر نربط فيه حبل عشان نعمل مشنقه. هنربط في السماء العليا ازاي؟ نبقى نربط شيء أظلنا من سقف او غيره او غيره. يرسل السماء عليكم مدرارا، والمدرار هو الذي يدر بتتابع لا ضرر فيه، لانه قد ينزل بطغيان كما فتح الله ابواب السماء بماء منهمر فكان السبب في كذا وكذا. اذا المدرار ان يتوالى امطار السماء تواليا مصلحا لا مفسدا. ولذلك كان يقول رسول الله حين ينزل المطر: اللهم حوالينا ولا علينا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ومتى ارسل السماء مدرارا؟ متتابعا، تتابعا يصلح الارض تخضر وتطلع الاشياء والدنيا تعمر وهو الى اخره. يبقى نزداد قوه ولا ما نزدادش قوه؟ نزداد قوه الى اخره. وان تولينا نبقى اجرمنا في حق انفسنا. لماذا؟ لان اجرام العبد انما يعود على نفسه. لا تظن ان اجرام اي عبد بكفر او بمعصيه يعود على احد الا على نفسه، ولكن الناس انفسهم يظلمون. مرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا ردا على ما قال: يا هود، ما جئتنا ببينه. نفوا ان يكون هود قد جاء ببينه، والبينه هي الاماره الداله على صدق الرسول. هنا صحيح ما ذكرش معجزة هود، وذكر المعجزة في مثلا في صالح، ذكر معجزة صالح، في مثلا نوح ذكر المعجزة بتاعته في الطوفان، كل رسول ذكر له ايه؟ موسى مثلا ضرب البحر فانطلق، مثلا ابراهيم القي في النار فقال الله كوني بردا وسلاما، عيسى احيا الموتى وابراء الاكمه والابرص. نجد هود لوحده هو اللي قسم وجيته ما جاتش. فقالوا: يا هود ما جئتنا ايه ببينة. اعلموا ان كل الرسل يشتركون في معجزة واحدة، ثم يخص الله بعض الرسل بمعجزة اخرى على المعجزة العامة. ايه هي المعجزة العامة دي؟ انك الرسول الذي يرسله الله بعد ان يقوم الفساد. لأننا قلنا إن النفس الإنسانية الواحدة فيها وازع من نفسها، فتكون له نفس لوامة، يعمل المعصية وبعدين يتوب ويرجع. فإن كان هو ما عادش عنده نفس لوامة، غيره في المجتمع ينصحه، يبقى المجتمع ما فسدش. يبقى إن فسد الفرد فلم تكن له نفس لوامة، يبقى لا يفسد مين؟ فإذا فسد المجتمع ولم يعد فيه من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، انطمت الايه؟ المصيبة وعم الفساد. يبقى لابد أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة. إذا فالرسول لا يأتي إلا وقد عم الفساد، وكان ولا بد للسماء أن تتدخل. وما دام عم الفساد يبقى فيه مفسدين منتفعين بالفساد ولا لا؟ لو لم يكونوا منتفعين بالفساد لما استمر الفساد. اي منتفعون بالفساد حينما ينزل الله منهجا جديدا يجذب فسادهم ويوقفهم عند حدهم، ماذا يكون موقف هؤلاء من الرسول؟ لا شك انهم يدافعون عن مصالحهم وعن بقاء الفساد لانهم لا يعيشون الا عن الفساد. اذن فلا بد ان يتكتلوا ضده، والقادر على الفساد لا بد ان يكون جبارا، له طغيان، له نفوذ، له سيطره. طيب اذا جاء الرسول فنادى وقال انا جئت لاثبت ميزان الله في الارض وانهي الفساد واقضي على المفسدين، يبقى هم اللي يعادوه ويعادونه بشراسه، وبشراسه يعملوا ايه؟ يبطلوا منهجه ليتخلصوا منه. أروني رسولا وقف هذا الموقف من أمته ومع ذلك قدر عليه المفسدون ليتخلصوا من منهجه أولا أو من ذاته ثانيا، تلك هي المعجزة. ولذلك يقول لي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فوالله توكل، أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم كيدوني، إن كنت جدعان صحيح أدينوا قدامكم وأنا بحارب الفساد وأنتم أهل سيطرة وأهل جبروت وأهل طغيان، يلا اعملوا إيه؟ موتوني. يبقى ده تحدي ولا مش تحدي؟ تلك هي المعجزة العامة في كل رسول، أنه يتحدى أهل الطغيان في أن يبطلوا منهجه ويطفئوا إلى الله في يده أو أن يخلصوا الدنيا منه ويقتلوه. ما حدث هذا أبدا، تلك هي معجزة من؟ هي معجزته التي يقول القرآن فيها ما يقول. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، هل صحيح ما لاش ببينة؟ لا، أهل البينة يتحداكم يوقفوا قدامه كده ويقتلوه، هذا التحدي، وتحدي من قادرين عليه لأنهم أهل الطغيان وأهل إيه؟ وأهل بطش. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم ألم يأتي بالمعجزة الجامعة الشاملة التي كانت في يده وستظل معجزة إلى أن تقوم الساعة؟ كل رسول جاء بمعجزة كونية حسية انتهى أمدها بوقوعها، لولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدقناها، يعني كعود الثقاب يشتعل مرة واحدة ثم ينطفئ. فمثلا عيسى يبرئ الأكمة والأبرص، اللي شافه يؤمن به. موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق وفاق، اللي شافها يؤمن ايه؟ وانتهت ولا ما انتهتش؟ لكن القرآن بقي إلى أن تقوم الساعة. يستطيع كل واحد من أمة محمد أن يقول قبل أن تقوم الساعة محمد رسول الله وتلك معجزته. ليه؟ لأنه جاي رسول عام، رسول ما فيش بعد رسول، فلا بد أن تكون معجزته من الجنس الايه؟ الباقي. جه ومع ذلك يقولوا ايه؟ ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤمن لك حتى ايه؟ تفجر لنا من الارض او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها ايه؟ تفجر، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسف، او تأتي بالله والملائكة قبيلة، او يكون لك بيت، كلها مسائل ايه؟ حسية. وبعدين يقول اولم يكفيهم انا نزلنا عليك الكتاب يتلى يتتابع، ما ينتهيش، لو عملنا لك جنة وعملنا لك أمرك في مرة وانتهت، إنما ده إيه؟ متتابع. ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك كذاب. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا، بيسموها آلهة لأنها معبودة، تسميتهم آلهة وأنها معبودة مردود عليه بالقياس المنطقي. ليه؟ لأن ما دام آلهة تكون معبودة، طب المعبود ده مش له منهج نعبده به؟ يقول اعملوا كذا اعملوا كذا. طيب ما منهج الاصنام؟ ماذا قالت لكم الاصنام؟ قالت لكم اعملوا ايه وما تعملوش ايه؟ تبقى اله معبود بلا منهج، يبقى ما فيش عباده خالص. امال انتوا عاملين عليه عباده؟ ده العباده بس اللي يعتقدوا فيها انها هي تضر وتنفع وانها كذا وكذا. ليه؟ أم قال لك لان دي ديانه سهله قوي، اذا كنت تعتقد بان دول الهه، وبعدين الالهه ملهاش اوامر،

ليه؟ لانهم قدحين في حكايه الربوبيه دي، ففي السيطره قال ربي وربه، انما على صراط المستقيم وعلى عداله قال بقى ربي ما شاء الله، لانهم هم ارباب تاني، اربابهم متفرقون خير عن الله الايه؟ الواحد القهار. وهي على صراط المستقيم دي بقى ربنا على صراط، ده هو يطلب مني ان نكون ايه؟ على صراط المستقيم. ايطلب مني ان نكون على صراط المستقيم وحكمه في كونه لا يكون على صراط المستقيم؟ لازم قبل ما يطلب منا ان نكون على صراط مستقيم يبقى لازم حكمه ايه؟ لان ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، دي منتهى القهر، منتهى القدره، منتهى السيطره، وان شيئا لا يثبت منه. لانه مع ذلك العداله ديدنه على صراط المستقيم، مش مش مش مش القهر ده بيستعمله في الظلم، ان ربي على صراط ايه؟ مستقيم. فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به. ان تولوا خطاب لمن؟ ان كان خطاب لهم يبقى ان تولوا يعني ان تتولوا، وعندهم في اللغه اذا فعل ابتدا بتاءين يقتصر فيها على ايه؟ على تاء واحده. يعني انت ايه؟ ان تتولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم، يعني لا عذر لكم عندي، لان الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليعذر اهلها واهلها غافلون، لازم ايه؟ ينبههم، واحنا بلغنا. ولا فان تولوا ده خطاب له، فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به، يعني الله يقول له ان تولوا كلهم انني بلغت ما ايه؟ ما ارسلت به. ويستخلف ربي قوما غيركم، يستخلف ربي قوما غيركم اي لا يقفون من المناهج ولا من الرسالات هذا الموقف الذي تقفونه. والاستخلاف ان يوجد قوم خلفاء لقوم، الخلفاء اما ان يكونوا عادلين واما ان يكونوا غير، فخلف من بعضهم ايه؟ خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات الى اخره. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصلاه ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين دول الصالحين. اذا الاستخلاف يكون كذا، وفي ايه انتم لا تدعون لتنفقوا ايه؟ في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ولا تضرونه شيئا. ليه؟ أم قال لك لان منهج الله الذي ينزله على خلقه لصلاح عباده. ليه؟ لانه خلق الخلق اولا بكل صفات الكمال فيها، ما خلقش الا ونفس صفات الكمال، وما دام له صفات الكمال يبقى احنا مش هنزيد له وصف من الاوصاف او نسلب وصف من الايه؟ من الاوصاف. ولذلك ناتي للمتمردين على عبوديتهم لله الكفار، وناتي للمتمردين بالمعصيه، انهم انكم الفتم التمرد، يعني متدربين على التمرد، كفرتم يبقى اكبر من دي حاجه، يبقى متمردين ولا غير متمردين؟ متمردين. طب ما دام كده بقيت متمرن على التمرد في القمة كده وكفرت بالله، او متمرد على الحكم فعصيت الله، طب ما يجي كده لما تيجي تمرض ما تتمرد على المرض كده وتقول لا مانيش عيان، طب حميوتك نقول مانيش، ما انت واقع التمرد، طب اشمعنى دي بقى ما تمردتش فيه؟ يبقى مأخوذ بنصيتك ولا لا؟ انت متمرد فيما لك فيه اختيار، وانما ما ليس لك فيه اختيار فلا تمرد، فان كنت قد عرفت التمرد فتمرد على احكام الله القهريه لك. ربنا عايز يوقف القلب قول له لا يا قلب ما تقتش، ربنا عايز يكتم النفس قول له لا ما تنكتمش، ما انت متمرد. ولا تضرونه شيء، ان ربي على كل شيء حفيظ رقيب، لانه قيوم، لانه ايه؟ قيوم، قائم على كل امور كونه. الفلاسفه بيقول لك لا صحيح ربنا خلق الكون وخلق المواميس وخلق القوانين ومش عارف ايه، ثم ترك القوانين تعمل ايه؟ عمل. اقول لا، تلك صفات الخالق القادر، واين صفات القيوميه؟ ده قيوميه يعني قائم على كل نفس بما ايه؟ ولذلك يقول لنا ايه؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. كانه بيقول لعبيده نام انتم